شيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من المنطقة الغربية عن طريق مكة المكرمة من المرسل، يقول الأخ في الإسلام علي محمد الفارسي، يقول: ما هي صفة المتشاحنين الذين ليس لهم عمل يقبل حتى يتصالحون؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله عني خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ثانيا، المراد بالمتشاحنين أي المتباغضين لحظ النفس، أما الذي لله سبحانه وتعالى فإنه لا يمنع من المغفرة، وبالله التوفيق. هذه رسالة من أحمد بن حسين العرابة من الجمهورية العربية اليمنية وادي عبيرة من مأرب، يقول في رسالته: أرجو أن تخبرونا عن زكاة الخضروات مثل الطماطم والحبحب والبصل وجميع الخضروات، وفقكم الله. الجواب: العبادات تكون بدنية وتكون مالية وتكون بدنية مالية، والزكاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يصح أن يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يدل على مشروعيتها. والأشياء التي تجب فيها الزكاة جاء بيانها في القرآن والسنة، والخضروات جاء فيها دليل ورد من طرق متعددة، وفيه اختلاف من جهة الألفاظ، إلا أنها تتفق من جهة المعنى، وهذا الحديث هو أنه ليس في الخضروات زكاة، وبالله التوفيق. هذه رسالة لم يذكر صاحبها اسما، بل اكتفى بعض الخطوط تحت الرسالة، يقول فيها: أنا شخص لا أستطيع أن أصلي لأسباب، منها أنني أواجه مشكلة أو مشكلة الغسل عند الفجر، حيث لا أستطيع لأنني لا أجد الزمان والمكان اللازمين لذلك، لأنني لا أملك بيت، هل أصلي بلا غسل أم لا أصلي، أم أغتسل وأصلي رغم أني ألاقي حرجا شديدا؟ الجواب: أولا، ينظر إلى سبب الغسل، هل هو الاحتلام أو أنك متزوج، أو أمر غير مشروع كالشباب الذين يستعملون العادة السرية أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي توجب غسلا. فإذا كان ناشئا عن احتلام أو أنك متزوج فهذا لا ينبغي أن يكون محرجا لك، بل يجب عليك أن تغتسل وتتوضأ للصلاة وتصلي مع الجماعة. وإذا كان ناشئا عن سبب ليس بمشروع كما سبق، فيجب عليك أن تتقي الله في نفسك وأن تبتعد عن هذا الأمر الذي ليس بمشروع، وأن تتوب إلى الله توبة صادقة. ولا ينبغي أيضا أن يكون هذا محرجا لك بل يجب عليك أن تغتسل وتتوضأ وتصلي مع الجماعة. وبالله التوفيق. هذه الرسالة يا شيخ عبد الله وردتنا من المرسل ماطر مطر الأسامي من جدة، كتب صندوق البريد، يقول في رسالته: أسأل عن الصحابي رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين الذي سأل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كم يجعل للرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال ما تستطيع، وكان يكررها عليه أي الصحابي، حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت ذلك كفيت همك كله. وذلك بعد أن قال الصحابي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. نرجو التوضيح، هل المقصود من الصلاة هي صلاة الفريضة أم التلفظ فقط؟ نرجو توضيح ذلك وفقكم الله. أولا، لفظ الشاهد من الحديث أن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثانيا، درجة هذا الحديث: قال الترمذي: حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وأخرجه أيضا غيرهما. ثالثا، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسير هذا الحديث، فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه، انتهى. رابعا، بهذا تعلم أن المقصود هو الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس المقصود صلاة الفرض، وبالله التوفيق. هذه الرسالة بعث بها المرسل من العراق الرمادي، يقول في رسالته هذه: في يوم من الأيام سمعت ابن جارنا الصغير يكفر بالله، وإني بدأت أفكر بذلك الكلام الذي قاله على الله، وإني في الوقت الحاضر أكفر بالله كثيرا، لكني في قلبي فقط الشيطان داخل قلبي ويجبرني على الكفر، بحيث أقول على الله كلمات اللسان لا يستطيع النطق بها. ويسأل عن موقفه من هذا الذي يحدث في قلبه، وهل تقبل صلاته وعباداته؟ يرجو ذلك منكم. الجواب: أولا، كان ينبغي عليك حينما سمعت ابن الجيران يتكلم بكلام عرفت منه أنه كفر، كان ينبغي لك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن هذا منكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. ثانيا، بالنسبة لما وقع في قلبك وما يتردد فيه من أمور تعتقد في نفسك أنها كفر، هذه الأمور لا يؤاخذك الله عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثالثا، العبادات التي تعملها من صلاة وصيام وغير ذلك لا علاقة لها بهذا الذي يقع في قلبك، فإذا أتيت بها على الوجه المشروع من استيفاء أركانها وشروطها وجميع الأمور المطلوبة فيها، فإنها تكون مقبولة إن شاء الله تعالى، ما لم يحصل مانع من الموانع الأخرى، أما هذا فليس بمانع، وبالله التوفيق. أيضا لدى المرسلة عذاب من العراق الرمادي سؤال آخر، تقول: ما معنى كلمة احتلمت؟ إنني أسمع الناس يقولونها ولا أدركها. الجواب: الاحتلام يحصل عند الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، والاحتلام هو إزالة المني بلذة وهو نائم، وهذا من الأمور التي لا يؤاخذ عليها الإنسان، لأنها تأتي بغير اختياره، فلو وقع منه وهو صائم فإن صيامه صحيح، ولو وقع منه وهو محرم بحج أو عمرة فإنه لا يؤثر على عمرته ولا على حجه، ولكنه موجب للغسل، وبالله التوفيق. مقدم السؤال الذي بين يدينا الآن من أعتقد العراق، يقول: دال ميم حاء يا، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد، لي شقيق توفي ويرثه ابنه وزوجته، وأنا وكيل عليهم، يقول رضاعة الطفل أو الآخر، نقول لقد تركت أو ترك لهم أبوهم الذي هو أخ سائل مبلغ من الفلوس في البنوك، ثم قمت أنا بسحب المبلغ من البنوك ووجدت فيهم ربا، أي زيادة من البنك حوالي 130 دينار، دفعت المبلغ المذكور إلى المجاهدين الأفغان، هل علي إثم في هذا التصرف؟ أرجو منكم الجواب ولكم جزيل الشكر. الجواب: هذا العمل الذي عملته من دفع المال الربوي إلى المجاهدين الأفغان، نرجو أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك عليه، لأنك اجتهدت في عملك هذا، وبالله التوفيق. لكن هل يتصرف المال وهو وكيل فقط؟ هذا المال مال محرم، ما دام أني يعلم أن هذا المال مال ربوي فهذا مال محرم، وقد اجتهد واجتهاده نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. لكن مثل هذه الأمور، هل ينبغي للمسلم أن يتصرف تصرفا من عند ذاته وهو قاصر من الناحية الشرعية؟ السائل ليس بقاصر، لأن السائل ولي عليهم. نعم. وبما أنه ولي عليهم فتصرفه هذا بناء على أنه يريد أن يطهر هذا المال من الحرام، وأن يطهر ذمة الميت من الإثم المترتب على هذا الحرام، من الإثم المترتب على هذا المال، ويريد أيضا أن يطهر ذمم الأولاد لأنهم هم لا يعلمون. اجتهاده هذا مراعا فيه طهارة المال وبراءة ذمة الميت وسلامة ذمة الأولاد القاصرين، فإن شاء الله ليس عليه في ذلك شيء. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.